بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو اليوم الأربعاء 11 من شوال عام 38 و400 ألف في دار القراء في مدينة غازي عنتاب التركية، طيبها الله لنا كما طيب طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبالأسانيد المتصلة إلى النووي قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. المصنفون يبدأون مصنفاتهم بالبسملة أخذا بالحديث السابع من صحيح البخاري الذي مر عندنا، واقتداء قبل هذا بالكتاب العزيز. ثم قال: الحمد لله جعل أسباب من انقطع إليه موصولا. وهنا البدء بالحمد أيضا أخذا بالكتاب العزيز وتطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ببدئه بحمد الله. وأتى هنا بما يسمى ببراعة الاستهلال، أي استهل مقدمته بما يدل على مضمون المصنف. فقال: جعل أسباب من انقطع إليه موصولة. الإنسان حينما ينقطع إلى الله تعالى ينال الخير كله. قال: ورفع مقام الواقف ببابه. من وقف على باب الله فإنه يرتفع. وآتاه مناه وسوله، أي أعطاه الله ما يتمناه وأعطاه السؤال. وأدرج في زمرة أحبابه في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة. يعني الإنسان حينما لا يضيع نفسه بزخارف الدنيا الزائلة. ثم أتى السيوطي بالشهادتين، قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة برداء الإخلاص مشمولة. يعني يأتي بالشهادة مخلصا بها مريدا بها وجه الله تعالى. وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة. ربنا قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولذا احفظ قاعدة لا تنسوها أبدا: ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل إن الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ به من كمال الدين مأمولة، وآتاه جوامع الكلم فنطق بجواهر الحكم، وفاحت من حدائق أحاديثه في الخافقين. طبعا المقصود بالخافقان هما المشرق والمغرب. شذا أزهارها المطلولة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة. طبعا قصص الصحابة وقصص التابعين مهمة جدا، وهذه قصص الصالحين هي جند من جند الله تعالى يقوي بها الله من شاء من عباده. السخاوي قرين السيوطي ومن أعدائه له مقولة يقول: من أرخ عالما فكأنما أحياه. من ورخ عالما كأنما أحياه، فلما تتكلم عن تاريخ إنسان وعن صفاته وعن أقواله كأنك أحييته. فتاريخ الصحابة وبيان مآثر الصحابة وأعمال الصحابة مهمة، فهنا أشار إليها، قال: ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة. يعني معناها اللي هي الأثار، هي المجد والشرف. قال: أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر. بين أهمية هذا العلم. حقيقة نحن بنا حاجة أن نبين أهمية هذا العلم لأجل أن ينشغل الناس به، لأنك تجد فثورا في إتقانه وتقصيرا في أمره. قال: لا يعتني به إلا كل حبر، ولا يفهمه إلا كل غمر. عياذا بالله، يعني الإنسان المغمور الذاهب هو الذي يحمر من هذا العلم. ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر. حينما قرأنا بصحيح البخاري مر عندنا وعندكم ذكر قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، وقتيبة بن سعيد كان يطلب علم الرأي فرأى بالمنام دلوا تدنى من السماء فنظر فيه ما بين المشرق والمغرب، فحينما استيقظ ذهب إلى أفضل المعبرين وقال له رأيت كذا وكذا، فقال له إنك لن تنال ما بين المشرق والمغرب بالرأي فعليك بالأثر فإنك تبلغ به. لما ذهبت إلى كوالالمبور تبعد من هنا قرابة 8000 كيلومتر، وأول صلاة صليتها في المسجد هناك رأيت صحيح البخاري، والبخاري خرج في صحيح قتيبة 571 حديث. فتدرك على أن الإنسان حينما يعتني بهذا العلم يبقى علمه على هذه الأرض وتبقى حسنات تدر له. وهذا مثال الكلمة الطيبة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم: وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسه. السيوطي لا شك أنه ممن اشتغل بهذا العلم حيث وقف غيري بشاطئه، ولم أكتفي بورود مجاريه حتى بقرت عن منبعه ومناشئه. يعني معنى أنه قد أخذ من هذا العلم بباب واسع، ووددت أنه لم يمدح نفسه بهذه الطريقة، ووددت أنه لو اكتفى بأنه طالب علم. وقلت لمن على الراحة عول متمثلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعل. يقول: مع ما أمدني الله تعالى به من العلوم ووجدت أنه لم يقلها، كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العجيب. طبعا لا شك أن التفسير هو أشرف العلوم، وهي هذه العلوم الثلاثة بودي من طالب العلم أن يطلبها مرة واحدة: التفسير والحديث والفقه، وهذه الثلاثة يرتبط بعضها ببعض. نعم. يقول: التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز. يعني هو ألف في ذلك الدر المنثور، ولا شك أن الدر المنثور كتاب نفيس. والفقه الذي أيضا هو مثل الفقه وله مصنفات الفقه. قال: الفقه الذي من جهله فأنى له الرفعة والتمييز. الفقه مهم جدا، ويعني أقرب ما يقرب إلى الله هو الفقه في الدين. أقرب ما يقرب إلى الله الفقه في الدين، والفقه في الدين هو ثمرة العلوم الشرعية. واللغة، ولا شك أن السيوطي له كتاب النظائر من أروع ما يكون. واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن، فاللغة مهمة جدا. والنحو الذي يفتضح فاقده بشفرة الزلل، ولا يصلح الحديث للحان. إذا إنسان كان كثير اللحن لا يصلح أن يكون محدثا. إلى غير ذلك من علوم المعاني، البلاغة والصرف وغيرها. والبيان التي هي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان، وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات وحررت فيها قواعد ومهمات. ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم، وقصارى أمره كثرة السماع على كل شيخ وعجوز غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يحوز، ولا مكترث بالبحث عما يمنع أو يجوز. ثم ظن الانفراد بجميع الكتب وظن بها على طلابه. شوفوا، إنسان يكون ظنين بالعلم هذا خطأ، ولذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بظنين، سواء كانت للضاد أو للضاع على حسب القراءتين. يقول: فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي الذي لا يعمل بها والذي لا يعلمها، عاريا عن الانتفاع بخطابها. وذلك العلم للعمل، إنما العلم للعمل، والخطيب ألف تقييد العلم بالعمل. إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها، أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها، أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزأة للساخرين. والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد. لا شك أن مؤلفاته كثيرة جدا، ويوجد أحد المصريين في المدينة النبوية الأخ محمد رحاب ممن يعتني بمؤلفات السيوطي. قرأ علي 8 كتب في 4 أيام، كتب مطولة إليه قصيرة، منها المحرر ومنها الشمائل، و6 كتب أخرى في 4 أيام من الفجر وحتى صلاة العشاء. وعلقت فيه نوادر وشوارد، وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب. فرأيت كتاب التقريب والتيسير، هذا للنووي، وله كتاب آخر اسمه الإرشاد، وكلا الكتابين هما اختصار لكتاب معرفة أنواع علم الحديث ابن الصلاح لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النووي، كتابا جل نفسه وعلى قدره وكثرة فوائده. طبعا الكتاب مطبوع ومتداول، لكن شهرته ليست هذه الشهرة التي يتحدث عنها السيوطي. وغزرت للطالبين موائده، لا شك أن النووي له موائد عديدا، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه التقرير والنووي وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإناب إليه، فقلت لعل ذلك فضل ادخره الله تعالى لمن يشاء من العبيد، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافر بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو احتراز، مع الجواب عنه إن كان مضيفا إليه زوائد عليه وفوائد جليلة لا توجد مجموعة في غيره ولا سار أحد قبله كسيره. فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه، وحبذا ذاك اتكالا، وسميته تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. طبعا اسم الكتاب لما يكون في المقدمة شيء حسن حتى يمنع تغيير اسم الكتاب. وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا، ثم مختصر ابن الصلاح، يكون هذا بمثابة مختصر للكتاب ابن الصلاح ولسائر كتب الفن يتى بفوائد. فهذا التدريب يعد من الكتب المبسوطة، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، فهو بإجابة السائل أحرى وبنفع وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والأخرى. قال وهذه مقدمة فيها فوائد، الأولى في حد علم الحديث وما يتبع. طبعا أتى بزوائد في المقدمة زادها على ابن الصلاح وزادها على المختصر وهو التقريب. قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم، أي أنواع العلوم المتنوعة، مثل هذا الكتاب، مثل كتاب المقدمة لابن خلدون، علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. هذا فيما يتعلق بالرواية، يعني ما يروى ويضبط وينقل كما هو. وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف من حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة، أي حال الرواة من الصحة من الوثاقة والتجريح، وشروطهم في القبول وعدم القبول، وأصناف المرويات وما يتعلق بها. يعني علم الرواية فقط النقل كما هو، وعلم الدراية مثل الآن لما تقرأ على شيخ فقط تأخذ القراءة، وقد تدرس تأخذ التفسير. مجاهد بن جبر ابن جبر المكي أخذ على ابن عباس القرآن 30 مرة ختمه عليه، وأخذ التفسير 3 مرات. فهذا علم الرواية كرواية، وعلم الدراية كدراية. وإذا نحن لدينا دورة الحفاظ فيها الآن بحمد الله قرابة 1800 مشترك، الحمد لله يعني تخص الرواية والدراية. قال في حقيقة الرواية نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك. وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل، اللي هي أنواع التحمل الستة المعروفة، من سماع اللي هو السماع من لفظ الشيخ، أو عرض اللي هو يسمى بالقراءة، وسمى القراءة بالعرض لأن التلميذ يعرض مرويات الشيخ على الشيخ، أو إجازة، وحقيقة الإجازة هي الإذن بالرواية ونحوها، أي ما يتعلق بالوجادة والوصية. وأنواعها أنواع هذه الاتصال والانقطاع ونحوهما، والعالي والنادي وغير ذلك. وأحكامها يعني ما يتعلق بالدراية، أحكام هذه من حيث القبول ومن حيث الرد. وحال الرواة العدالة والجرح، أي حال الرواة ما يتعلق بعدالتهم وثقتهم أو ما يتعلق بجرحهم. وشروطهم ما كله ما يتعلق بالدراية، شروط الراوي في التحمل وفي الأداء. يعني الآن في التحمل لا يشترط أن يكون المتحمل مسلما، وفي الأداء يشترط أن يكون المؤدي مسلما. يقول مما سيأتي، هنا السيوطي يقول مما سيأتي، لكن هذه مقدمات جعلها إيضاحات نافعات لكتابه. وأصناف المرويات، أي الحديث عن أصناف المرويات المصنفات من المسانيد، يعني لدينا أكثر من 80 مسندا. والمسند هو الكتاب الذي ترتب فيه أحاديث كل صحابي على حدة. والمعاجم مثل معجم الكبير للطبراني هو مسند، لكنه سمي بالمعجم الكبير لأن الرواة الذين فيه مسانيد الصحابة رتبت على حروف المعجم: ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال دار إلى آخره. والأجزاء لدينا أكثر من 1000 جزء حديثي. والذهبي حينما تحدث عن طالب الحديث قال يقرأ تلاوته، قال ويقرأ 1000 جزء حديث، وغيرها من المصنفات مثل الأطراف وغير ذلك، وغيرها أحاديث وآثار. يعني أيضا الحديثي لا يقرأ فقط أحاديث النبوي، بل يقرأ آثار الصحابة، لأن آثار الصحابة وأقوال التابعين قد تأتي شرح أو قد تأتي تكون علل للأحاديث المرفوعة أو غيرهما. قال وما يتعلق بها، أي ما يتعلق بها اللي هو معرفة اصطلاح أهلها، معرفة اصطلاح أهل العلم. علينا أن نتعرف على المصطلح السائد، وعلينا أن نتعرف على المصطلح النادر، وعلى المصطلح الخاص بأهل بلد أو بعالم ما. وقال الشيخ عز الدين ابن جماعة، هذا الشيخ العراقي الذي أشار إلى العراقي أنه عليه بعلم الحديث، قال علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، وموضوعه السند والمتن، وغايته معرفة الصحيح من غيره. أنت الآن لما تستدل بآية على مسألة فقهية تنظر هل تنطبق الآية على مسألة فقهية أم لا، لكنه لما تستدل بحديث على مسألة فقهية أول ما تتعرف صحة الحديث من عدم صحته. وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر أولى التعريف له أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. قال وإن شئت حلفت لفظ معرفة فقلت القواعد إلى آخره. وقال الكرماني في شرح البخاري، ماذا شرح الكرماني للبخاري، أنه ذكر في مقدمة الكتاب قواعد كهذه القواعد تتعلق به مصطلح الحديث حتى يخفف على الناس. انت الان قد يأتيك انسان من طلاب العلم غير المختصين واراد ان يستعير منك تفسير ابن كثير فاعطيته، ثم جاءك في اليوم الثاني قال ورد حديث قال هذا مرسل، ما معناه مرسل؟ فالكرماني شارح البخاري ذكر في مقدمة الكتاب المصطلحات التي يستعملها اهل الحديث. وقال الكرماني في شرح البخاري واعلم أن علم الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله، وحده أي تعريفه، والمناطق يشترطون بالحد أن يكون جامعا مانعا، أي جامعا لجميع أفراده مانعا لغيره من دخوله. هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وغايته. لماذا الناس يدرسون الحديث؟ قال وغايته هو الفوز بسعادة الدارين أي الدنيا والآخرة. قال وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر. ولم يزل شيخ العلامة محيي الدين الشافعي يتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث ذات الرسول، ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث. قالوا أما السند، طبعا هو صنيع البخاري حينما سمى الكتاب الجامع الصحيح، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، يعني كل ما يتعلق بتلك الحقبة الزمنية من بعثة النبي إلى وفاته قد ساقه البخاري هنا. قالوا أما السند فقال البدر بن جماعة والطيبي، الطيبي يرحمه الله تعالى هو الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي، هو عالم بالعربية له الخلاصة طبعت قريبا من تحقيق شيخنا شيخ الإسلام الرأي، وله كتاب النفيس مطبوع باسم حاشية الطيبي اشتريته ب1070 ليرة تركية، وكان أغلى كتاب علي في العراق، وقلت هل أترك العراق وأدع هذا الكتاب؟ هكذا كنت أقول، واشتريته في ذاك في العراق ب400,000 دينار من أجود كتب التفسير في 17 مجلدة شرح فيه الكشاف للزمخشري. وهنا قال الطيب هو الإخبار عن طريق المتن. قال ابن جماعة وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل لأن المسند يرفعه إلى قائله، أو من قولهم فلان سند أي محتمل، ويتحدث عن الاشتقاق اشتقاق الكلمة، فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله، لما عرف الإسناد لأن يعرف كلمة عرف السند يعرف الإسناد، أي عملية السند هو رفع الحديث إلى قائله، لما تقول أسنده فلان إلى فلان أي نسبه فلان إلى فلان. ممكن أن يكون بمعنى واحد شيء؟ ممكن، يعني هو الإسناد بمعنى السند، ويأتي الإسناد بمعنى زائد وهي عملية ذكر الخبر مسندا. قال الطيبي وهما متقاربان في معنى احتمال الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما، هم يعتمدون على السند والإسناد ولا يقتصرون على هذا، بل لا بد من صحة المتن حتى لا يأتي قال ويقول بأن أهل الحديث زوامل أسفار لا ينظرون فقط إلا إلى السند، لا، أهل الحديث لا يحكمون حتى ينظروا إلى السند والمتن. وقال ابن جماعة المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. أما المسند، لدينا المسند ولدينا المسند. قال وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات، أحدهما الحديث الآتي في النوع الرابع من كلام المصنف، لما نقول هذا حديث مسلم عن أنه مرفوع إلى النبي وأنه متصل. الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه فهو اسم مفعول يعني مسند. الثالث أن يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا كمسند الشهاب ومسند الفردوس أي أسانيد أحاديثهما. وأما المتن لما عرف السند والإسناد وذكر أمثلة المسند قال وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. شوف لما عرف السند والإسناد ما ذكر أن السند اسم الصحابي، يعني الشيخ نور الدين عزب له كتاب شرح فيه بلوغ المرام، فلما يأتي يقول شرح الإسناد ويأتي في الصحابي هذا خطأ، الصحابي لا يسمى إسنادا إنما الإسناد هو سلسلة الرواية. وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني قاله الطيبي. وقال ابن جماعة وما ينتهي إليه غاية السند من الكلام وأخذه إما من المماثنة وهي المباعدة في الغاية لأن المتن غاية السند باعتبار أن السند هو طريق إلى ما هو طريق إلى المتن. قال أو من متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها فكأن المسند استخرج المتن بسنده. أو من المتن وهو ما طلب وارتفع من الأرض. تقول رسمت على متن الطائرة، ما تقول متن إلا لفخامتها ولا تفعل بها إلا لأنها قوية، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله. أو من تمتين القوس أي شدها بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث بسنده. على كل حال يعني الاشتقاق لو أتى بترجيح واحد أفضل من التنويع الممل. قال وأما الحديث، هنا يتحدث عن الحديث من أين أخذ اسم الحديث. قال فأصله ضد القديم، وقد استعمل في قليل الخبر وكثير بأنه يحدث شيئا فشيئا. طبعا هذا التعريف ليس حسنا، يعني اشتقاق الحديث أنه ضد القديم أي مقابلة القرآن باعتبار أنه كلام أهل القديم هذا ليس بصحيح. الحديث لأنه من التحديث أي يحدث به، ولكن يسمى الحديثي بالمحدث لأنه يحدث بالأحاديث. ونحن تحدثنا عن لماذا ينوع الرواة، أحيانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يقول الرسول، فإشارة إلى كثرة التحديث. والراوي يقول أخبرنا، وأحيانا يقول حدثنا. لماذا يقول حدثنا؟ لأن هذا المحدث قد جعل نفسه محدثا يحدث كل من أتاه. وإذا كان يسمعون من الراوي الآن ثم نفس الأحاديث يسمعونها منه بعد مدة فسمي المحدث محدثا. فالحديث بسبب التحديث، ولا نقول لأنه مقابل القرآن والقرآن قديم. وربنا قد سمى القرآن حديثا فبأي حديث بعده يؤمنون. وربنا قال هل أتاك حديث الغاشية. يقول وقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. هذا الكلام هو محض خطأ. نعم أخطأ فيه الحافظ ابن حجر. وقال الطيبي الحديث أعم من أن يكون قول النبي والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم. قال شيخ الإسلام في شرح النخبة الخبر عند علماء الفن مرادف الحديث فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع. طبعا المرفوع هو أصل الحديث، والموقوف أقوال الصحابة لأنها قد تفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع يقال التابعين يؤتى بها لأجل أن يتخير طالب العلم من أقواله. قال وقيل الحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل من يشتغل بالسنة محدث، وبالتواريخ ونحوها أخباري. وقيل بينهما عموم وخصوص المطلق، فكل حديث خبر ولا عكسه، ليس كل خبر حديث، أما كل حديث فهو خبر باعتبار أنه يخبر به. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد. وقد ذكر المصنف في النوع السابع، المصنف الخطيب بن الصلاح باعتبار أنه هو الأصل، أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. كل أهل الحديث يسمون الموقوف والمقطوع خبر أثر ويسمونه مرفوع أثر، لكن كثرة استعمال الحديث على قول النبي وإطلاق الأثر على قول الصحابة وقول التابعين. عند علماء خراسان أكثر، لكن أيضا عند غيرهم. يعني إحنا الآن قد نستدل بشيء يقول جاء في الأثر ونعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أثرت الحديث بمعنى رويتها من حيث الاستعمال، ويسمى المحدث أثرية نسبة إلى فتسجد. كثير من ينتسب إلى الأثري وهو ينشغل بالحديث. الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند، أي في تعريف الحافظ وتعريف المحدث وتعريف المسند. قال اعلم أن أدنى درجات الثلاثة المسند بكسر ونقلت المسند فقط يروي بإسناده ولا يكون حافظا ولا يسمى محدثا. قال وهو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به أو ليس إلا مجرد رواية. شوف قال هنا يقول سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية. الأفضل أن تكون العبارة الأفصح قل سواء كان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية أخذا بالآية سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. قال وأما المحدث فهو أرفع منه. المحدث أرفع من المسند فقط. قال الرافعي وغيره. طبعا هذا الرافعي كان شيخ الشافعية في زمانه ثم جاء الإمام النووي فحرر الفقه في المنهاج وإلا كان المحرر للرافعي هو العمدة. إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة المتون لأن السماع المجرد ليس بعلم. طبعا هكذا هو قال باعتبار يتحدث عن الوصية وربنا قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال التاج بن يونس في شرح التعديل إذا أوصى للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم. وتلا قال السبكي بعتمنه فقال رب حامل فقه ليس بفقيه. وكذا قال السبكي في شرح المنهاج. وقال القاضي عبد الوهاب ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنه قال لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم. لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته ولا عن سفيه يعلن بالسفه ولا عن من يكذب في أحاديث الناس وإن كان يصدق في أحاديث النبي ولا عمن لا يعرف هذا الشأن. قال القاضي فقوله ولا عمن لا يعرف هذا الشأن مراده به إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة ولا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص. قال الزركشي طبعا الزركشي من كبار علماء الشافعية وله مصنفات بديعة في هذا الفن. وأما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ سند الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المقتصر على السمع. وأخرج ابن السمعان في تاريخه بسنده عن أبي نصر الحسين بن عبد الواحد الشيرازي قال العالم الذي يعرف المتن والإسناد العالم الذي يعرف المتن والإسناد جميعا والفقه والفقيه الذي يعرف المتن ولا يعرف الإسناد والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. يعني هو الصواب أن المحدث من أحاط بعلم الحديث دراية ورواية فإذا كان يحفظ وغالب ما يعرفه غالب المعلوم يحفظه فهذا يسمى بالحافظ. فإذا أضيف لها مع العلم الاستنباط فهو الفقيه. وقال الإمام الحافظ أبو شامة في كتاب المبعث علوم الحديث الآن ثلاثة أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها. وهذا كان مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه. طبعا هذا غير صحيح لا يكتفى بالحفظ ولا تسأل القرآن لابد أن يحفظه. وألف فيه من الكتب فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل وهي الأسانيد ليست خاصة لكن لابد من معرفة الأسانيد حتى يميز الإنسان الصواب من الخطأ. والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافع. أنا لا شك أن الإنسان يأخذ بالأنفع لكن يعني أيضا جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلوم هذا ليس مذموما. لكن لا يترك الإنسان الأهم ويقتصر على المهم فقط، يبدأ الإنسان بالأهم فالأهم. يقول فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي، ولا شك أن الإنسان إنما يتعلم لأجل أن يعمل، إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر. طبعا هناك فتوى سئلت عنها اللجنة الدائمة عن قيمة الأسانيد، وقال هؤلاء غالبهم مجاهيل ولا قيمة لهذه الأسانيد، وفتواهم فيها تعجل، والأسانيد لا بد منها لأجل البقاء سلسلة السند التي هي خصيصة لهذه الأمة، لكن المذموم هو المبالغة في هذا الأمر. قال ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير، والفدم طبعا الفدم المقصود به يعني قليل فهم، والفدم والفاهم والجاهل والعالم. وقد قال الأعمش حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ، اللي يعني يكون فقط منشغل بالحديث من غير فقه للمعاني. ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة، فقال له أحمد اسكت، فإنك إن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده. لا شك أن أحمد كان يدعو للشافعي دائما، حتى ابنه قال له يا أبت ما أكثر ما تدعو لمحمد بن إدريس، فقال له يا بني إني منذ 29 عاما أدعو لمحمد بن إدريس، كان كالشمس للدنيا وكالعافية الأبدان. قال شيخ الإسلام وفي بعض كلامه نظر، لأن قوله هذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه، قد أنكره العلامة أبو جعفر ابن الزبير وغيره، حتى الحافظ بن حجر في النكت أنكرها. ويقال عليه إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه، فلو ادعى مدع أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع، فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأن المرقاء الأول، فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح والمعدل بالمجرح وهو لا أشهر. طب هي كلها مهمة، السند مهم والفقه مهم والعمل مهم، وإذا قصر الإنسان في أي باب من الأبواب فقد أخل على نفسه في بقية الأبواب، لأن هذه يرتبط بعضها ببعض. قال فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، ولا شك أن من جمعها حاز القدح المعلق مع قصور فيه إن أخل بالثالث، ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ، ومن أحرز الأول وأخل بالثاني كان بعيدا عن اسم المحدث عرفا، ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث، ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول، وبقي الكلام في الفن الثالث. ولا شك أن من جمع ذلك مع الأولين كان أوفر سهما وأحظ قسما، ومن اقتصر عليه كان أخس حظا وأبعد حظا، فمن جمع الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرد باثنين منهما كان دونه، إلا أن من اقتصر على الثاني والثالث هو محدث صرف لا حظ له في اسم الفقه، كما أن من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث، ومن انفرد بالأول والثالث فهل يسمى محدثا فيه بحث. لا شيخنا الآن الذي يطلق عليه اسم الفقهاء يعني تجاوزا، من لم يكن محدثا فهو ليس بفقيه أبدا. قال وفي غضون كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ، حيث قال هنا استعمل حيث للتعليم، وبعضهم ينكر أن يؤتى بها للتعليم، يعني يريد مكان حيث إذ، يعني إذ قال. قال فلا حظ له في اسم الحفاظ، والكلام كله في المحدث. طبعا الإطالة والإسهاب في هذه المعاني ليس فيها كبير فائدة، وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى، كما روى أبو سعد السمعاني بسنده لأبي زرع الرازي، قال أبو زرع الرازي اسمه عبيد الله بن عبد الكريم يقول: كنت أمشي في بغداد فأسمع أصوات المغنيات من الشبابيك والأبواب، فأضع أصبعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي. يقول: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. على حسب العرف وحسب الزمن. وفي الكامل ابن علي من جهة النفيلي قال: سمعت هشيما يقول: من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث. قال: الحق أن الحافظ أخص. وقال التاج السبكي في كتاب معيد النعم: من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصار أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغان، فإن ترفعت ارتقت إلى مصابيح البغل. مصابيح البغل كان مشهور شهرة عجيبة، ولما كنت أزور مخطوطات بغداد أجد نسخ عديدة لمصابيح البغل. الآن أصبح غير مهم، لأن ثمة كتب أخرى قد غطت عليه وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين، وما ذلك إلا بجهلها بالحديث. فلو حفظ من نشرناه هالين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا، ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول. هذا جامع الأصول مهم جدا، لأنه جمع الكتب الستة وهذبها ورتبها وذلل صعابها، حتى قال ياقوت الحموي: أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. وإذا الشيخ عبد القادر لما التقوا به قيل له: كم تحفظ من الأحد؟ قال: 10,000 حديث. فقيل له: كيف؟ قال: أحفظ جامع الأصول وفيه 9,000 حديث و500 أخرى خارج جامع الأصول. فالكتاب في غاية الأهمية. فإن ضمت إليه كتاب علوم هدي بن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب والتيسير النووي ونحو ذلك، وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام بمحدث المحدثين وبخاري العصر وما نسب هذه الألفاظ الكاذبة، فإن من ذكرناه لا يعد محدثا لهذا القدر، إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتن. هنا يعطيك حد المحدث. وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر 1000 جزء من الأجزاء الحديثية. هذا أقل درجاته. فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. اللهم زدنا يا رب. وقال في موضع آخر منه، أي التاج السبكي في كتاب معيد النعم: من أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالم من المسموع والنازل، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا وجزء الأنصاري عن كذا وكذا شيخا وجزء البطاقة نسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك، وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. يقول: ورأيت من كلام شيخنا الذهبي في وصيته لبعض المحدث، هذا السبكي ينقل عن الذهبي، في هذه الطائفة: ما حظ واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقط، فلا يعاقبن بنقيض قصده، وليشهرنه الله بعد ستره مرات، وليبقين مضغة في الألسن وعبرة بين المحدثين، ثم ليطبعن الله على قلبه. ثم قال: فهل يكون طالب من طلاب السنة يتهاون الصلوات أو يتعانى تلك القاذورات؟ وأنحس منه محدث يكذب في حديثه ويحترق الفشار، فإن ترقت همته المفتنة إلى الكذب في النقل والتزوير في الطباق فقد استراح، وإن تعانى سرقة الأجزاء أو كشط الأوقاف، يعني على كتاب موقوف ثم يحذف الختم الوقف، فهذا لص بسمت محدث، فإن كمل نفسه بتلوط أو قيادة فقد تمت له الإفادة. طبعا هذا تهكم، وحقيقة يعني كلام الذهبي بهذه الطريقة يعني ليس حسن، لأن بعض الناس أعداء لأهل الحديث يأخذون هذه وينشرونها ويطعنون في أهل الحديث. قال: وإن استعمل من العلوم قصة فقد ازداد مهانة وخطة، إلى أن قال: فهل في مثل هذا الضرب خير لا كثر الله منهم؟ انتهى. نقول: نحن أصلحهم الله. قال: ولبعضهم إن الذي يروي ولكنه يجهل ما يروي وما يكتب، كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي ولا تشرب، يعني يوجد الماء ولا يوجد نفعه. وقال بعض الظرفاء في الواحد من هذه الطائفة: إنه قليل المعرفة والمخبرة، يمشي ومعه أوراق ومحضرة، معه أجزاء يدور بها على شيخ وعجوز، لا يعرف ما يجوز مما لا يجوز. شوف، ذكر هذا الكلام يعني كلام الظرفاء، يعني هو لو نزه السيوطي مؤلفاته من الحشو لكانت أنفع. قال: ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياطي، وفلانة تروي حديثا عاريا، وفلان يروي ذاك عن أسبابه، والفرق بين غريبهم وعزيزهم، وأفصح عن الخياط والحناط، وأبو فلان ما اسمه، ومن الذي بين الأنام ملقب بسناط، وعلوم دين الله نادت جهرة، هذا زمان فيه طي مسافر. هذا على طريقة من قال أهلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. فوجدنا أنه لن ينقل هذا، والإنسان يتفاءل بالخير ويؤدي الإنسان ما عليه، ويسأل ربه أن يدخل يعني مدخل صدق ويخرج مخرج صدق. وقال الشيخ تقي الدين السبكي: إنه سأل الحافظ جمال الدين المزدي، يا سلام، رحم الله المزدي، اقرأ مؤلفات المزدي لا تجد فيها حشوا أبدا، ولا يوجد عالم يستغني عن مؤلفات المزدي أبدا، عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ. قال: يرجع إلى أهل العرف. فقلت: أين أهل العرف؟ قليل جدا. قال: أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، يعني هكذا ينبغي أن يكون المحدث، ما يعرفه أكثر مما يجهله، ليكون الحكم للغالب. فقلت له: يا هذا عزيز في هذا الزمان، أي نادر، أدركت أنت أحدا كذلك؟ فقال: ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي. ثم قال: وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من الثرى؟ فقلت: كان يصل إلى هذا الحد؟ قال: ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول. لا شك أن ابن دقيق العيد غلب عليه الفقه أكثر من اهتمامه بالأسانيد والرجال. وقال الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس: وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواة، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة. معرفة الطبقات أمر في غاية الأهمية حتى لا يخلط طالب العلم بين راويين في طبقتين مختلفتين، بحيث يكون ما يعرف من كل طبقة أكثر مما يجهله منها، فهذا هو الحافظ. قالوا أما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء، فذلك بحسب أزمنتهم انتهى. وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي، فقال ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا، وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب، أي أجاب الحافظ العراقي، طبعا العراقي صاحب شرح التبصرة والتذكرة وصاحب طرح التثريب، فأجاب الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك، وكلام المزي فيه ضيق بحيث لم يسم ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي. وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق، ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين وأتباع التابعين وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن جعل فنه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جمع ما ذكر، فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. وقد روي عن الزهري أنه قال لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة، لا دليل لهم. فإن صح، أي صح السند إليه وهو السند لم يصح إليه، كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه ما يوصف بالحفظ، وكم من حافظ وغيره أحفظ. فهذه الإطالة يعني إطالة مخلة، وجدنا أن السيوطي لم يتوسع في معناها. قالوا من ألفاظ الناس في معنى الحفظ، قال ابن مهدي الحفظ الإتقان، أي تفسير معنى الحفظ. وقال أبو زرعة الإتقان أكثر من حفظ السر، يأتي بعض الطالب يقرأ الصفحة على الشيخ يخطأ بعشرة أخطاء ثم يذهب لا يراجعها، قال هل يسمى حافظ؟ لا يسمى حافظا، أو هو يحفظ يسمى كل يوم ربع، ويأتي عند الشيخ يقول وأحد الطلاب تأخر يقول له اقرأ حزب الغد، يقول له لا لم أحضر، هذا لا يسمى حافظا. وقال غيره الحفظ المعرفة. قال عبد المؤمن بن خلف النسفي سألت أبا علي صالح بن محمد قلت يحيى بن معين هل يحفظ؟ قال لا، إنما كان عنده معرفة. قلت فعيد المديني كان يحفظ؟ قال نعم ويعرف. وليس مقصود أن يحيى ليس من الحفاظ، لكن يحيى كان من كبار الحفاظ، لكن ربما لما يقاسم عز المديني فكان علي أكثر استحضارا للمتون والعلل. ومما روي في قدر حفظ الحفاظ قال أحمد بن حنبل انتقيت المسند، إحنا السيوطي سيأتي بمسألة يتحدث فيها عن مقدار حفظ أهل الحديث. قال أحمد بن حنبل انتقيت المسند من 700,000 و50,000 حديث. قال أبو زرعة كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000 حديث. قيل له وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، كان يسمع له الأحاديث. وقال يحيى بن معين كتبت بيدي 1,000 حديث. وقال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. وقال مسلم صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعا، وقال أبو داود وكتبت عن رسول الله 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن. وقال الحاكم في المدخل كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث. سمعت أبا جعفر الرازي يقول سمعت أبا عبد الله ابن وارح يقول كنت عند إسحاق بن إبراهيم بن سابور فقال رجل من أهل العراق سمعت أحمد بن حنبل يقول صح من الحديث 700,000 وكثر. وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ 600,000. قال البيهقي أراد ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين. والحديث الواحد يعني أيضا مع التكرار، هذه كلها داخلة في العدد. وقال غيره سؤل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 200,000 حديث هل حنث؟ قال لا. ثم قال أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد. وفي المذاكرة 300,000 حديث، يعني حافظها لكن ليس كإتقان 100,000 الأولى. وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ كان أبو زرعة يحفظ 700,000 حديث، وكان يحفظ 140,000 في التفسير والقراءات. قال الحاكم سمعت أبا بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة يقول سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد يقول أحفظوا لأهل البيت 300,000 حديث. قال سمعت أبا بكر يقول كتبت بأصابعي عن مطين 100,000 حديث. وسمعت أبا بكر المزكي يقول سمعت ابن خزيمة يقول سمعت علي بن خشرم يقول كان إسحاق بن راهويه يملي 70,000 حديث حفظا. وأسند ابن علي عن ابن شبرمة عن الشعبي قال ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته. فحدثت بهذا الحديث إسحاق بن راهويه فقال تعجب من هذا؟ قلت نعم. قال ما كنت لأسمع شيئا إلا حفظته، وكأني أنظر إلى 70,000 حديث، أو قال أكثر من 70,000 حديث في كتبي. وأسأل عن أبي داود الخفاف قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول كأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي وثلاثين ألفا أسردها. وأسند الخطيب عن محمد بن يحيى بن خالد قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول أعرف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها، وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي، وأحفظ 400,000 حديث مزورة، أي فيها تلاعب من رواتها. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي لداود بن عمر الضبي وأنا أسمع كان يحدثكم إسماعيل بن عياش هذه الأحاديث بحفظه؟ قال نعم. ما رأيت معه كتابا قط. قال له لقد كان حافظا، كم كان يحفظ؟ قال شيئا كثيرا. قال أكان يحفظ 10,000؟ قال 10,000 و10,000 و10,000. فقال أبي هذا كان مثل وكيل. وقال يزيد بن هارون أحفظ 520,000 حديث بإسناده ولا فخر، وأحفظ للشاميين 20,000 حديث. وقال يعقوب الدورقي كان عنده شيم 20,000 حديث. وقال الآجري كان عبيد الله ابن معاذ العنبري يحفظ 10,000 حديث. هنا يعني السيوطي علينا وعليه رحمة الله قد ساق هذا استطرادا لما تكلم عن المحدث والمسند والحافظ. نتوقف بإذن الله تعالى هنا ونكمل في الغد حيث انتهينا بإذن الله تعالى. وقلنا بأن هذا الكتاب هو كتاب فيه فوائد لولا ما شانه بكثرة هذه الفوائد. والنسخة التي نقرأ بها هي نسخة الشيخ مازن ابن محمد السرساوي، وهو من متقني هذا العصر في هذا العلم، وهو حسن من حسنات العلامة الشيخ أبي إسحاق الحويني الذي كثر نفعه وكثر خيره فجزاه الله خير الجزاء. وأيضا توجد طبعة أخرى للكتاب تحقيق الشيخ محمد عوامة، والشيخ محمد عوامة في التحقيق يعني متقن جدا في علم التحقيق. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته هذا، وبالله التوفيق.